لغيرك ما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندا لغيرك ما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندا وليس يضيق بابك بي وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من نورد على قلبي وضعت يدا على قلبي وضعت يدا ونحوك قد مددت يدا سرى ليلي سرى ليلي بغير هدى ولم أدري وأمشي البيد طاوية كأني في الفضاء صدى نهاري والهجير لظى وليلي والظلام لظى فوا كبدي فوا كبدي إذ أضحي وإذ أمسي فوا كبداه وفضلك لم يزل وفضلك لم يزل يا ربي معيني فكيف ترد من صدى فكيف ترد من قصدا ولطفك يا خفي اللطف من عالي السماء على وليس سواك وليس سواك لي سند فقدت الآل والسندا ولطفك يا خفي اللطف من عالي السماء على وليس سواك لي ساند فقدت الآل